الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم ويوم بعده في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي ألفها في أصول التفسير، واشتهرت باسم مقدمة في أصول التفسير. وقبل قراءة الرسالة ناسب أن نقرأ شيئا يسيرا من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما ألحق في هذه الرسالة وطبع معها ترجمة مختصرة فلنستفيد جميعا. نقرأ فيها ونجعلها هو ابتداء درس هذا اليوم. قال ترجمة شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مولده ونشأته. ولد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 في حران، وهي بلدة تقع في الشمال الشرقي من بلاد الشام في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات، وهي بلدة مشهورة إلى يومنا هذا معروفة. قال وتحول به أبوه من حران إلى دمشق سنة 67 و600 هجرية عند استيلاء التتار على البلاد، فنشأ فيها وتلقى على أبيه وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام. ولقد كانت أسرة آل تيمية أسرة علم وفضل وتقوى، وكان أبوه وجده من كبار العلماء في هذه الحقبة، ومن آثار جده منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار الذي شرحه الشوكاني رحمه الله بكتاب معروف نيل الأوطار، ولآل تيمية المسودة في أصول الفقه. وقد تتابع الجد والأب والحفيد، كتب كل واحد من هؤلاء العلماء ما كتبه وتركه مسودة. المسودة هو المسودة، يقال هذا وهذا. ثم جاء أحمد بن محمد الحراني الدمشقي المتوفي سنة 45 و700، فجمع مسوداتهم ورتبها وبيضها، وهي تمثل تسلسل العلم فيهم وإسهامهم في خدمة الإسلام، وهي مشهورة ومطبوعة في مجلد لو حقق على طريقة التحقيق المعاصرين لخرج في أكثر من 3 مجلدات. قال استطاع ابن تيمية رحمه الله أن يلم بفنون الثقافة في عصره في وقت مبكر، وقد كان ذا حافظة خارقة، وقد حدثوا بترجمته بالأعاجيب من ذلك، فأعطاه الله جل وعلا مع صدقه في تدينه وكذلك حرصه وقوة نهمته للعلم شيئا من الذكاء عجيب، وكذلك من الحفظ أعجب. فقيل كان يقرأ بالكتاب فيحفظه ويحفظ أكثر مسائله بمرة واحدة، ويقرأ في كتب أهل الفلسفة وغيرهم من عباراتهم واصطلاحاتهم الدقيقة والثقيلة فيفهمه من المرة الواحدة، وذلك لشدة ذكائه وسعة فهمه وكذلك دقة وعجوبة حفظه رحمه الله تعالى. فكان ذا صدر وعقل واسع عجيب، كان ذلك مدعاة إقبال الكثير عليه ممن يحبه وممن يعاديه، يرجعون إليه ويستفيدون من علمه بعلمه وبغير علمه، كما وقع له رحمه الله في حياته من ذلك الشيء الكثير. قال رحمه قال عبادته وزهده وتواضعه. قال كان شيخ الإسلام قواما معظما للشرائع ظاهرا وباطنا، ولعل هذا هو السبب الأعظم في نبوه رحمه الله تعالى وبروزه وظهوره وكذلك بقايا أثاره. فكان قد كان بعض أهل العلم يقولون إن من علامات الإخلاص والصدق بقاء العلم بعد وفاة العالم، وقد ظهر ذلك لجماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، عجل الله له جل وعلا بالبشرى في الدنيا قبل الآخرة، فقد ظهر صيته وعلمه في حياته فضلا عما كان بعد مماته. وإن كان حاول بعض الأعداء أمس ذلك، لكن أبى الله جل وعلا أن يظهر، خصوصا بعد دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن تلامذته وأحفاده قد أظهروا هذا الشيخ لعلمهم أنه مثل في زمنه وعصره رحمه الله في مؤلفاته وكتبه الانتصار الحقيقي لمذهب السلف عقيدة وفقها وخلقا وسلوكا. فلهذا اعتنى كل من انتسب إلى أهل السنة والجماعة بكتاباته ومؤلفاته لما ظهر فيها من الانتصار بحق لمذهب السلف. قال رحمه الله: قال: ولا من قلة علم فإنه بحر زخار، ولا كان متلاعبا بالدين، بل على العكس كان صاحب صدق حتى ولو أدى به ذلك إلى الضرر في دنياه، فإنه رحمه الله قد ابتلي من ذلك في وقائع، وقد ابتلي بالفتوى الحموية، وابتلي بالفتوى الواسطية العقيدة الواسطية التي ألفها، وابتلي ببعض الفتاوى الفقهية كفتواه في الطلاق التي لأجلها سجن حتى توفي رحمه الله تعالى، طلاق الثلاث. قال بذلك كلام جمهور أهل العلم لما دل الدليل عنده بأن طلاق الثلاث كان كما في حديث ابن عباس مسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر لا يعد إلا طلقة واحدة. قال: ولا يطلق لسانه بما اتفق. ايش عندكم؟ في حد عنده نسخة ثانية ولا نفس النسخة اللي عندنا؟ قال: بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، يعني لعل معناه يقول أولا: ولا ينفرد من سائله بالتشحي، يعني إذا انفرد في شيء، حتى ألف بعضهم الشعر فيما انفرد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أفيد الجمهور، ولكنه ما خالفهم لهوى وتشحي، بل العالم الحقيقي يشق عليه مخالفة الناس ولا يرتاح بذلك، يضيق صدره، لكنه الدين هو الذي يقتضي عنده أن يقع في هذا الحرج. وهذا حال أهل الحق من أهل السنة في كل زمان ومكان، أنهم في غربة. لماذا؟ لأنهم يعاملون الله جل وعلا ويدينون بما اقتضى عندهم الدليل، وإلا فهم لا يحبون الشذوذ في المجتمع والمخالفة والغربة وأذية الناس، فما أحد يطرح لهذا، لكنه الدين يقتضي ذلك. قال: بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمهم من الأئمة، هذا حال صاحب الحق. قال: وحج سنة 91 و600 وكان مضرب المثل في زهده، فلم تكن الدنيا تشغل باله، بل جعل همه وحديثه بطلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى، وما كان يرضى أن يأخذ من السلطان شيئا، وكان أخوه يقوم بشؤونه، وكان رحمه الله متركعا عن الأحقاد لا ينتقم لنفسه. وذكر لنا العلماء قصة صفحه عن الذين أرادوا قتله أذيته وجداله السلطان للصفح عنهم. وفي ذلك يقول زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا ففصح عنا وحالج عنا، وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه، فقال: قد جعلت الكل بالحلم وهذا حال أهل العلم وحال من يعامل الله جل وعلا. فإن الذي يريد ما عند الله لا ينتقم لا ينتقم ولا كذلك يحمل الغل لأنه يريد ما عند الله جل وعلا. إن عاد عاد لأجل الدين، وإن أبغض أبغض لأجل الدين، وإن هجر وجاف جاف لأجل الدين، لا لأغراض شخصية ولا لمقاصد دنيئة، بل لأجل الله جل وعلا. فلهذا لا يقع في قلبه شغل ولا كذلك يكون عنده غل، وإن كان هذا لا يسلم منه أحد، لكن الكريم من يجاهد نفسه على ذلك لأنه يريد ما عند الله. قال: سعة علمه وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته. أخذ شيخ الإسلام الفقه والأصول عن والده، وسمع من خلق كثيرين منهم الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين بن المنجة والمجد بن عساكر وغيرهم، وكان واسع الاطلاع على فنون العلم وضروبه، وأبدع بجميع ذلك رحمه الله تعالى. قال أبو الفتح اليعمري فيه: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، وكان يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم بالتفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر من الملل والنحل لم يرى أوسع من منحلته في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز بكل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. ليأل عنها زائدة. قارأ إيش؟ ولا رأت أي بدنيا لا ولا رأيت ولا رأت. قال: وعرف من تلاميذه الحافظ محمد بن القيم الجوزية، واشتهر بشيخه، يعني يقول شيخي، وكذلك الحافظ الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم. وتجد في هؤلاء العلماء الأعلام نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاباتهم، وهذا من فضل هذا الشيخ على تلاميذه، والفضل لله جل وعلا على الجميع. قال: وللشيخ الإسلام العديد من المصنفات، من ذلك بيان تلبيس الجهمية والجواب الصحيح ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية والإيمان وارتضاء الصراط المستقيم وغيرها الكثير الكثير من الرسائل والمصنفات. قال: لنا العلماء عليه. وهذه الكتب كل كتاب أعجب من الآخر وفيها من الفوائد الشيء الكثير. وكتاب تلبيس الجهمية طبع في مجلدين، اشتهر بنقض التأسيس، أكثره رد على الأشاعرة والمعطلة ممن سبقهم، وكان أكثر ذلك على الرازي لأنه حمل راية التعطيل في زمنه رحمه الله تعالى. هو كتاب نافع مفيد كثيرا ما كان يحيي إليه العلماء ويأخذون منه لما فيه من الفوائد ورد الشبه بما لم يكن في غيره من كتاباته رحمه الله. والجواب الصحيح طبع اليوم بخمسة مجلدات، مؤخرا طبع في خمسة مجلدات، وهو في الرد على النصارى وذكر وتثنيب شبههم. وكتاب درء تعارض العقل والنقل طبع في مجلدات كثيرة، أظن يصل إلى 11، كم عندنا؟ 10 مجلدات. وكذلك جعله بالرد على الفلاسفة ومن نحى نحوهم من المعطلة والمعتزلة، وفيه مباحث عجيبة دقيقة وخوض في مسائل المتكلمين والفلاسفة، مما يدلك على أن هذا الرجل لم يتبحر فقط في علم الكتاب والسنة ودرايته بالآثار السلفية، بل كذلك وخاض في علوم أهل الضلال حتى أتقنها ورد عليهم بها، وهذا لمنهاج السنة النبوية الذي طبع كذلك بقرابة 9 مجلدات، وهو كذلك جعله بالرد على الشيعة والرافضة ومنح نحوه من الباطنية وتثنيت شبههم ونكر مقالاتهم وتناقضهم في أقوالهم وغير ذلك. وكتاب الإيمان كذلك، والذي كان فيه رد على المرجئة وعلى كذلك من كان على طريقتهم ممن ضل في باب الإيمان إفراطا وتفريطا، واقتضاء الصراط المستقيم جعله رحمه الله كذلك في بيان ما يجب أن يكون عليه المسلم، وكذلك الحذر من طرق الكافرين، وهكذا غيرها من الكتب والرسائل، ومنها ما جمع له من الفتاوى التي جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وابنه محمد، وهو كتاب عظيم تدلك على تبحر هذا الشيخ الجليل، إذ أنه يفتي بفتاوى فيها من التحقيق ما لا يوجد عند من عنده الكتب، ففيه هو يفتي بفتاوى تنقل عنه مكتوبة ومسموعة، فجمعت هذه المجلدات الكثيرة التي طبعت اليوم في 37 مجلد للفهارس، ولو حققت وطبعت محققة لخرجت أكثر من ذلك، وسمعت أنهم الآن يخرجونها محققة وصدقوا في ضعف هذه المجلدات. قال: ثناء العلماء عليه، لقد أثنى العلماء الأعلام على هذا الإمام الجبل الشامخ والطود الأشمس، ولقبوه بشيخ الإسلام، وأفردوا مناقبه بالتصانيف، وتحلت بذكره التواريخ والتآليف، ولم ينتقص منه إلا من جهل مقداره وخطره، ومن جهل شيئا أنكره. وحال هؤلاء الذين انتقصوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين رجلين: رجل سوء من أهل البدع والضلال، وآخر جاهل لم يعرف العلم والعلماء أو قلد أهل الضلال فيما هم فيه، فإنه كما لا يخفى على الكبير والصغير والعالم والجاهل أنه لا يكون الكمال لأحد، فما من عالم إلا وله غفوة، ولكن هفوات أهل العلم تؤمر بحسناتهم الكثيرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كغيره من العلماء، فما من عالم من أكابر أهل العلم فضلا عن غيرهم من سائر العلماء إلا ولهم شيء من الهفوات، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يعني ذلك انقاص من فضلهم وكذلك التنقص من مقدارهم ومنزلتهم، بل العالم عالم والإمام إمام، وأخطاؤه تغمر في حسناته. هذا بالنسبة لأهل السنة، وليست أخطاء أهل السنة كأخطاء غيرهم. أخطاء أهل السنة بين عدم أصول دليل، أو كذلك سوء نقل في فهم أو غير ذلك مما يكون فيه الإعذار. أما أخطاء أهل البدع فهو العناد والمعارضة للأدلة، وكذلك المجادلة بالباطل وغير ذلك مما لا يكون فيه الإعذار. قال رحمه الله: وفاسق أدخل السجن آخر مرة في شعبان 26 و700، واعتقل بالقلعة، ومكث بالسجن إلى أن توفاه الله في 26 ذي القعدة 28 و700. مرض بضعة وعشرين يوما ولم يعلم أكثر الناس بمرضه، وفوجئوا بموته، وذكر خبر وفاته، وذكر خبر وفاة مؤذن القلعة على منارة الجامع. هذا خلاف السنة، بل هذا من النعي المحرم، ولا يعني بعد ذلك الرضا به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حذر في كتبه عن مثل هذه الأفعال. قال: وتسلم من الحراس على الأبراج، فتسامع الناس بذلك واجتمعوا حول القلعة، وكانت جنازة عظيمة، جدا، وأقل ما قيل في عدد المشيعين 50,000، ودفن في مقابر الصوفية في دمشق، وقد رجاه كثير من العلماء وفصائلهم معروفة مشهورة. رحم الله ابن تيمية وقد كان عظيما في حياته وعظيما بعد مماته. قال: وجزاه عن دين خير ما جاز داعي حق عن دعوته، والحمد لله رب العالمين.